Book 2 90 90 الأمر 2 ประโยคคำสั่ง 2 احلق ذقنك โกนหนวด اغتسل ไปอาบน้ำ مشط شعرك หวีผม اتصل اتصلوا โทรมานะ ابدأ ابدأوا เริ่มได้แล้ว توقف توقفوا หยุดเถอะ اترك هذا اتركوا هذا ช่างมัน قل هذا قولوا هذا พูดมันออกมา اشتري هذا اشتروا هذا ซื้อมันมา لا تكن أبدا غير صادق อย่าหลอกลวงเด็ดขาด لا تكن أبدا وقحا อย่าซนนะ لا تكن أبدا غير مهذب อย่าหยาบคายนะ كن دائما صادقا จริงใจเสมอนะ كن دائما لطيفا ใจดีเสมอนะ كن دائما مهذبا สุภาพเสมอนะ عد سالما لبيتك กลับบ้านดีๆนะคะ انتبه لنفسك ดูแลตัวเองดีๆนะคะ زرنا مرة أخرى في أقرب وقت มาเยี่ยมเราอีกนะคะ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية